تنبيه رواية إسماعيل الزكريا التي أعلاها المصنفون على رواية علي بن مسلم لم أجد من ساقها بتمامها فلينظر. وفي السنة المتصل قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا الذي أخرجه البخاري.